الحمد لله، الحمد لله الذي جعل منهج الدعوة للأنبياء طريقا وسبيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ذلكم الداعي إلى ربه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، بعث الله عز وجل أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام بأشرف مهمة وأعظم وظيفة، ألا وهي الدعوة إلى الله جل وعلا، وتبيان طريقه، والتحذير من مخالفة منهاجه، والسير نحو البدعة والضلالة الموصلان إلى الكفر والغواية. وقام منهج الدعوة إلى الله يا عباد الله على العلم والبصيرة، كما قاله جل وعلا في آخر سورة يوسف عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعن منهج الأنبياء قبله، وعن من سار على منهجه وطريقته من بعده. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولقد حدثت بعد ذلك أنواع من الدعوات والمناهج والخلافات التي مايزت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخالفت منهاجه، فأتت بأنواع البدع والمحدثات التي حرفت الناس عن أصل الدين حتى أوقعتهم في الضلالات والخرافات، وأوقعتهم في البدع والشركيات، وهم يظنون مع ذلك أنهم يحسنون عملا. والدعوة إلى الله يا عباد الله، إن لم تقم على العلم ولزوم السنة، فإنها ليست دعوة إلى الله، وإنما دعوة إلى حزبيات وجماعات، وإلى طرق مخالفة زعم أهلها أنهم يتبعون دين الله أو يدعون إليه، وفي حقيقة ذلك إنما يدعون إلى جماعاتهم وأحزابهم وإلى قياداتهم وأفرادهم، وهم يزعمون على العوام والجهال أنهم يدعون إلى دين الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى حذرنا من الهوى، وحذرنا من أسبابه، وحذرنا من غوائله، كما قال جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإيمانا بعبوديته، مراغما بذلك من عاند به أو جحد وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، إن من مناهج الدعوة المحدثة والتي ابتدع أهلها ابتداعا خالفوا فيه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج أصحابه والعلماء من بعده جماعة الأحباب والتبليغ، فإنهم يدعون إلى الله على جهالة لا على بصيرة، وليس همهم العلم ولا منصاهم في دعوتهم تحقيق التوحيد، وإنما أحدثوا عند الناس بدعا ومخالفات يظنون أنها تقربهم إلى الله زلفا، وهي تباعدهم عن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته وعن طريقته في الدعوة إلى الله. ولهذا يذمون العلماء ويتهمونهم بتقصيرهم بالقيام بواجب الدعوة، ويحدثون في الدعوة إحداثات لم ينزل الله بها سلطانا. من ذلكم يا عباد الله أنهم يركزون في دعوتهم على ما يسمى بالأصول الستة التي ليس لتوحيد العبادة فيها نصيب ولا لتحقيق العبودية لله عز وجل منها حظ. ومن ذلك يا عباد الله أنهم يذمون العلماء الذين لم يخرجوا إلى الدعوة إلى الله على طريقتهم، وربما سموهم بالمعارضين والمناوئين لهم، والعلماء إنما يعارضون البدع والمخالفات والخرافات التي تحيد بالناس عن دين الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن منهاج سلف الأمة من الصحابة والتابعين والتابع لهم بإحسان. ومن ذلكم يا عباد الله ما أحدثوه من أنواع التراتيب في الخروج في أيام ثلاثة أو في 40 يوما أو في 4 أشهر، وربما استدلوا على ذلك استدلالا خاطئا ضالا بقول الله جل وعلا عن المشركين في أول براءة: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وهذا إذن من الله للمشركين، بعدها ينقضي عهدهم، لا أنها في منهج السياحة في الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله إنما يقوم بها العلماء وأتباعهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأطراف والآفاق من أصحابه العلماء يعلمون الناس ويوجهونهم ويفتونهم ويرشدونهم. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.